بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه السلسلة التي تعنى بأهم المهمات وبأعظم الواجبات، إنها سلسلة العقيدة، سلسلة أصول أو أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، وقد شرعنا، وهذا هو اللقاء الخامس عشر، وقد شرعنا في الحديث عن التوحيد، فبينا معناه لغة واصطلاح، وبينا أقسامه، ورأينا الذين خالفوا هذا التقسيم وابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، وحسبوا أن التقسيم هذا يشبه تثليث النصارى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. أيها الأحبة في الله، وإن التوحيد يعتبر الحسنة التي هي أعظم الحسنات، التوحيد هو الحسنة التي هي أعظم الحسنات، فلا شيء في الأعمال الصالحة يضاهي توحيد الباري تبارك وتعالى، ولا يمكن لأي عمل صالح أن يكون موازياً لإفراد الله جل وعلا بالعبادة. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه من سورة الأنعام، ولما نزلت الآية شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، لأنهم كانوا يتفاعلون مع القرآن ويتدبرون الآيات ويرون أنفسهم أنهم مخاطبون بهذا القرآن. ما كان الصحابة رضي الله عنهم، اليوم الناس كثير منهم يتعاملون مع القرآن كيف؟ قراءة على الموتى في المآتم فقط، حتى صار القرآن رمزا للأحزان عندهم، فإذا سمع القرآن في بيت قيل: ها هنا مر ملك الموت. وربما قصده البعض لتعزيته دون أن يكون قد أصابه موت في بيته. فلما نزلت الآية شق على الصحابة شأنها، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: لا، ليس ذاك، ألم تسمعوا قول لقمان لولده وهو يعظه حينما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في آية سورة الأنعام الذين آمنوا، وقد تكلمنا عن الإيمان وأركانه، ونحن الآن نعمل على صون إيماننا من هذا الظلم المحبط للأعمال الموجب لدخول النار وبئس القرار. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن هذا التوحيد وفضله. فالمراد بالإيمان في الآية التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي توحيدهم، بظلم أي بشرك. والذي فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: ألم تسمعوا قول لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا وعد من الله لمن وحد الله ولم يشرك به شيئا أن يؤمنه، هل ذلك في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والأمن باتت أو بات قضية صناع القرار في العالم الغربي الذي توفرت فيه أسباب الأمن والسلامة الحسية، ولكنهم لم يذوقوا إلى الآن طعم الأمن، بل أصيبت تلك الشعوب بالذعر والخوف، ولا تزال نسبة الجرائم ترتفع، لا أقول شهرا بعد شهر أو أسبوعا بعد أسبوع، بل والله ساعة بعد ساعة. ولم يذوقوا طعم الأمن، ولن يذوقوا طعم الأمن حتى يوحدوا ربهم سبحانه جل في علاه. ولذلك كلما كثر الشرك وكثرت مظاهره ومعالمه في بلد أو قرية أو مدينة أو قطر، إلا ويعظم خوف أهل تلك البلاد وتلك المدن وتلك القرى، إلا ويسلط الله جل وعلا على أولئك الذين يعبدون معه غيره مما يقوض فرشه يقوض فرشهم، ومما يعكر صفوهم، ومما يزعج قلوبهم، ومما يخوف نفوسهم، بوعيد الله الذي لا يتخلف كما لا يتخلف وعده. يقول تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والباء هنا للسببية، بما أشركوا يعني بسبب شركهم بالله عز وجل. فالتوحيد لله تبارك وتعالى إذا خلص ضمن لصاحبه الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك وهي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فليس مجرد التلفظ بها كافيا حتى يحقق الإنسان معناها ويعمل بمقتضاها ويترك ما ينافيها بأفعاله وسلوكه، لأن التلفظ وحده هل هو كاف؟ ليس بكاف. لو كان كافيا لوقعنا في عقيدة من؟ في عقيدة المرجئة والكرامية الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان، ولشهدنا للمنافقين بالإيمان الذين قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. انتبه لهذه المسألة العظيمة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وسنده حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى لربه: يا رب علمني ذكرا ودعاء أدعوك به. وإنما أراد موسى أن يخص بدعاء أو ذكر من دون سائر الناس. فقال الله جل وعلا لكليمه: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل الناس يقولونها. إذن يريد أن يخص بذكر من دون سائر الناس، قال: كل الناس يقولونها. قال: يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أثقل من السماوات بعمارها ومن الأرض بسكانها، لكن إذا حقق الإنسان معناها إذا حقق الإنسان معناها وعمل بمقتضاها، إذا كان الإنسان على وفق مراد الله سبحانه وتعالى منها وترك ما ينافيها وليس الذي يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله، فإنها لن تغني عنه شيئا، وحينئذ يكون ممن قال الله فيهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني سحاب السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بوزنها بما يملأها ذنوبا ومعاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما أقل من الشرك ما يشاء. ويقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففضل التوحيد عظيم أيها الأحبة، جاء في مسند البزار ومعجم الطبراني الأوسط بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. فلا إله إلا الله تعصم الدم، ولا إله إلا الله تعصم المال، ولا إله إلا الله تجعل قائلها تجري عليه أحكام الإسلام وإن كان منافقا في الظاهر، كما عومل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة المسلمين مع أنهم ما كانوا يعتقدون بقلوبهم ما يقولون، ولكن حينما يرد السبب في قتالهم فإنهم يقاتلون كما قاتل الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الممتنعين عن آداء الزكاة وسموا مرتدين مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. المرتد ولا شك أن من أسباب الردة الوقوع في الشرك، الوقوع في عبادة غير الله باتفاق أهل العلم يجعل صاحبه ويش مرتدا. ففضل التوحيد عظيم. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي خرجه الترمذي وأحمد وسنده صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم رجلا من أمتي يخلصه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ينشر الله تعالى له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ملفات الأعمال، صحائف الأعمال قد شحنت وملئت بالأقوال والأفعال التي تغضب الكبير المتعال. ثم يقول الله لعبده: عبدي هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا. أظلمك كتبتي الحافظون؟ ظلمتك الملائكة التي حفظت عليك أعمالك؟ لا، ربي أعرف. يقر ولا ينكر، فيقول له جل وعلا: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، وتخرج بطاقة كتب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيأمر الله تبارك وتعالى بالسجلات أن توضع في كفة في ساعة الميزان، هذه الساعة الرهيبة أعان الله وإياكم عليها، وتوضع هذه البطاقة التي تضمنت شهادة الإيمان والتوحيد والتي نطق بها هذا الإنسان فلم يقع في نوع من أنواع الشرك، وإن بدر منه ما بدر من المعاصي لكن عنده حسنة هي أثقل من الجبال الراسيات وأثقل من الأرض والسماوات. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فيقول العبد يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول احضر وزنك، لا ظلم عليك اليوم. قال الحبيب فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى أعظم ما ينبغي أن تعمل على تحقيقه، أن تخرج بتوحيد خالص صحيح متجرد من كل شائبة، نقي من كل دنس. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه منذ أن بعث حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يعمل على حماية جناب التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الدخول عند أهل العلم هل هو دخول ابتدائي أم أنه لو مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولو لم يقترف شركا فهو تحت المشيئة؟ الثاني، دخل الجنة هل هو دخول ابتدائي يعني بمجرد أن يموت يدخل؟ لا، قد يدخل مباشرة إذا تداركته رحمة الله ومغفرة الله وتوحيده كان خالصا لله ولم يقترف الكبائر وقد أدرجه الله تعالى في واسع رحمته. أما إذا استحق العذاب واستحق العقاب فإن عقابه وعذابه لن يدوم ولن يخلد في نار جهنم مهما أصابه حتى يدخله الله جل وعلا الجنة. حتى نفهم هذه الأحاديث الفهم الصحيح فلا نقع في عقيدة الإرجاء الذين يقولون والمرجئة يقولون إنه لا يدخل النار مؤمن مهما اجتمعت فيه من المعاصي، فهذه من عقيدة الإرجاء كذلك وهي عقيدة باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة أن جملة من الكبائر تدخل صاحبها النار، أليس كذلك؟ أخبر عن اللذين يعذبان في قبريهما بسبب عدم الاستنزاه من البول وبسبب النميمة، وأخبر أن الغيبة تدخل صاحبها النار، وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس وما إلى ذلك من هذه الأمور، ولم يقرن ذلك بالشرك. فهذه الكبائر لا تغفر في الأصل إلا بتوبة منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر فهي تكفر صغائر الذنوب لا الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة وإقلاع من صاحبها. أيها الأحبة في الله، فضل التوحيد عظيم، ولهذا كم يعمل الإنسان جاهدا على أن يحصل من الحسنات من نوافل العبادات ولكنه في أصل الأصول قد ضيع توحيده، وما درى أن أعظم حسنة يمكن أن ينجو بها هي هذه. ما هي؟ حسنة توحيد الباري تبارك وتعالى. ولذلك إذا حقق الإنسان التوحيد الكامل قد لا يحاسب، لا يحاسب أصلا. حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل بيته فخاض الناس فيهم، فقال بعض الصحابة هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، انظروا كيف استقر معنى التوحيد في الأذهان، وقال بعضهم إنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يقول هم الذين لا يتطيرون لا تشاءمون، لأن الطيرة شرك ضد التوحيد، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ويموت عكاشة شهيدا في معركة اليمامة رضي الله عنه. فيقوم رجل آخر فيقول: ادعو الله أن يجعلني منهم. فيقول: سبقك بها عكاشة. هذا فضل التوحيد الخالص الكامل الذي يوفق الإنسان له، فإذا وفق له فهنيئا له. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق هذا التوحيد الخالص لله سبحانه، وأن يعيننا وإياكم على ذلك، لأن الأمر أيها الأحبة يحتاج إلى معالجة وإلى مجاهدة وإلى مراقبة وإلى محاسبة وإلى مداومة وإلى توبة وإلى إنابة. وأن يكثر الإنسان من القراءة في التوحيد والتعرف على معانيه، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله. ولذلك جاء في صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولهذا قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث معاذ. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا لا يكون إلا إذا ثبت الله عبده عليها بعد أن عاش عليها. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يثبت الله الذين آمنوا، من هم؟ الموحدون لله تعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، من هم؟ المشركين، لأن الشرك ظلم عظيم. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم توفانا على التوحيد، اللهم توفنا على التوحيد، اللهم توفنا على التوحيد، واجعلنا ممن يموت على ملة محرر العبيد صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وآخر